يا سيدي محمد رسول الله. هذو قصيد أجيب وأفكار وشعور، وارهو على بيظل ورق سود الأحبار غنوا هجيني. لا بغيت مجرور ولا هلالي، ورجفوا رجفة الطار تبنون خدر الهل، وبنيلي قصور وارهو على بيظل ورق سود الأحبار غنوا هجيني. لا بغيت مجرور ولا هلالي، وارجفوا رجفة الطار تبنون خدر الهل، وبنيلي قصور من ماس وارفع لي مقامنا. فالأبرار مديحكم عن مدحب القاسم الزوف، وابداعكم من جانبه ميت افكار. مديحكم عن مدحب القاسم الزور، وابداعكم من جانبه ميت افكار. والوزن وانخالفه مسماه مكسور، والقاف وما صافحه شرك ويسار. هذا الذي من قبل بعثته منصور، يا غارة الجبار في يوم ذي قار. هذا الذي في مولده زلزل الجور، واخمد معه نار المجوسي فالأهوار. هذا الذي في مقدم الخاب سابور، وانذل القيصر وانكفى وجه الأحمر. سيدي واللي عجز معك ما دور، لصار ما يارت ثلاث لك وتزار. هذا الذي في مقدم خاب سابور، وانذل القيصر وانكفى وجه الأحبار. هذا العلم واللي على راسه النور والنار، للي من ضلاله على النار. هذا الذي اسمه فالأرواح محفور، وبصار أمة لا بغت كيف الأبصار. هذا الذي من دونه نحور ونحور، ما تقربونه لين تفنون مليار. هذا الذي من دونه نحور ونحور، ما تقربونه لين تفنون مليار. معمور لين البعث معمور، معمور حبه ونخلق به ونارث به كبار. من غاره السراج انهتك كل ديجور، وبهجرته فصل المكذبة والانصار. وبدر علمنا عن الصبر والخور، وبإحد آمنا ورا موت أعمار. وقفته دستور وكلمته تستور، وبسيرته سر لتخليد الأسرار. يا مر الدنيا مثل كسرة الظهور، كسرة ظهورك عندنا مثل هطل. العلم واللي على راسه النور، والنار للي من ضلاله على النار. هذا الذي اسمه فالأرواح محفوظ، وبصار أمه لا بغات كيف البصار. يا سيدي يا سيدي، يا من رأى الدنيا مثل كسرة ظهور، كسرة ظهورك عندنا مثل أطوار. لا والذي جابك من الخير موفور، رحمة وتبيان ودلالات واخبار. وجل من جسمه على اللوح مذكور، وعز من دفلج ابن الساعة على زوار. ما طاق دم كلي على المجد مسمور، أخير من تيجان وعروش الأمصار. ما طاق دم كلي على المجد مسمور، أخير من تيجان وعروش الأمصار. يا سيدي واللي عجز معك معذور، لصار ما يعرج للأفلاك وتزار. لصرت مبرور ومن الذنب مغفور، والله مدحك بمنزله وش للأشعار. في حضرتك نبتت ورا عوجي البور، رضان والذكرك بختري ونوار. واربعمية والف وثلاثين وشهور ما حالت بكفن على الجود مدرار. أكرمتني في لحظة غيب الشور عني، وحاضرني تسابقها الأعذار. عليك ما كرت من عصور وعصور، أو ذعذع الغربي وما دن الأشجار. دمي وقلب من مفارك مكسور، وازكى صلاة ما غشى الليل الأنوار. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله. يا سيدي واللي عجز معك معذور، لصار ما يعرج للأفلاك وتزار. لصرت مبرورا ومن الذنب مغفور. والله مدحت بمنزله وشلال شعار. يا سيدي واللي عجز معك ماله صار بايعت ثلاث لك وتزار. صرت مبرور من الذنب المغفور. والله مدحت بمنزله وشلال شعار. هذا الذي من قبل بعثته منصور. يا غارة الجبار في هذا الذي من قبل بعثته منصور. يا غارة الجبار في يوم ذي قار. هذا الذي في مولده زلزل الجور واخمد مع النار المجوس فلنوار. وبصار أمه لا بغات كيف البصار. يا سيدي يا سيدي يا سيدي واللي عجز معك مذور. لصار ما يعرف للأفلاك وتزار. هذا الذي من دونه الحور والحور ما تقربوا له ليل تفنون مليار. هذا الذي من دونه الحور والحور ما تقربوا له ليل تفنون مليار. سراج هتك كل ديجور وبهجرة فصل المكذب والأنصار. كسرات ظهورك عندنا مثلها طوار. يا سيدي يا سيدي يا سيدي واللي عجز معك مذور. لصار ما يعرف للأفلاك وتزار. صرت مغرور من الذنب مغفور. والله مدحت وشلال شعار. يا والذي جابك من الخير مغفور. رحمة وتبيان ودلالات وخبار. لا والذي جابك من الخير مغفور. رحمة وتبيان ودلالات وخبار. ما طاق دمك اللي على المجد مسمور. أخير من التيجان وعروش الأمصار. عليك ما كرت من أصول وعصور. أزكى صلاة ما غشى الليل الأنوار. سيدي.